أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين صاحب الهوى والمبتدع؟ لا لا، المبتدع صاحب الهوى واحد، لا ليس مع البدع أصحاب الأهواء. بارك الله فيك. ومن أضل من اتبع هواه وغير هدى من الله، أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله بعد علم. كلها شر. نعم. على بدعة ونصحه وأصر عليه مبتدع. كيف؟ نعم. أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين صاحب الهوى والمبتدع؟ لا لا، المبتدع صاحب الهوى واحد، لا ليس مع البدع أصحاب الأهواء. بارك الله فيك. ومن أضل من اتبع هواه وغير هدى من الله، أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله بعد علم. كلها شر. نعم. على بدعة ونصحه وأصر عليه مبتدع. كيف؟ نعم.